بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع رتبة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أن لكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا إثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. إذا هنا ننتبه واذكروا، نرقق الذال والكاف، وأيضا الذال فيها رخاوة لا نقلقلها. واذكروا، لا نقول واذكروا ولا واذكروا، واذكروا الله، نقلق الكاف. في أيام معدودات، أن يقف على التاء اسمها ولا نقلقلها. فمن تعجل، تعجل الجيم، ننتبه لا نقول فمن تعجل نجعلها شينا، وإنما هي جيم خمسة من الشين تماما. كذلك ومن الناس من يعجبك، يعجبك، والعين أيضا فيها رخاوة، لا نقول يعجبك، لا نقلقلها، يعجبك، يعجبك قوله، نفس الكاف عن القاف، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، ويشهد الهاء، ننتبه أن نظهرها ولا نقول ويشهد الله، ويشهد، لا نستطيع في تفشي الشين. ويشهد الله على ما في قلبه، على ما في قلبه، أيضا هنا نرقق اللام، نقول قلبه، قلبه، قلبه، وهو عند القراء الذين يضمون الهاء ننتبه لا نسكنها. ألد الخصام، ألد، لا نقول ألدت، ننتبه إلى الدال المشددة لا تتحول إلى تاء، والخصام تفخيم الصاد جيدا. في الأرض ليفسد فيها، في الأرض لي، كسر اللام، لا نقول في الأرض ليفسد، في الأرض ليفسد فيها، نكسر اللام ثم نضم الياء جيدا. ويهلك الحرث والنسل، مثل كلمة والنسل إذا وقفنا عليها ننتبه أن تبقى السين ساكنة مع الهمس والصفير، وأن تظهر اللام أيضا، لا نقول والنس ولا نقول والنسل، وإنما والنسل، نحافظ على سكون السين واللام. كذلك الآية التي بعدها بالإسم، بالإسم لا نقول بالإس ولا بالإسم، بالإسم نحافظ على سكون الساء ونظهر الميم. أخذته، أخذته ترقيق الهمزة وتفخيم الخاء ثم ترقيق الذال، إذا الخاء فقط مفخمة في هذه الكلمة، نرقق ما قبلها وما بعدها. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، إذا وصلنا فإننا ننتبه إلى ضم الميم جهنم، و لأن بعدها واو فننتبه أن لا تدخل ضمة الميم في الواو فتسكن الميم، فنقول فحسبه جهنم ولبئس المهاد، وإنما جهنم ولبئس. فننتبه أيضا إلى نقلقن الهمزة. في كلمة يشري، يشري تفشي الشين وهمسها بدون قلقلة. مرضاتي، مرضاتي تفخيم الراء وترقيق الميم، مرضات الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ننتبه ونميز جيدا بين الذين يقرؤون الطاء بالسكون فنقلقل الطاء، نقول خطو الشيطان خطواتي وليس خطواتي، يعني يجب أن تكون القراءة واضحة ومحددة بين هؤلاء وهؤلاء. جاءتكم همسة التاء أيضا لا نقلقلها. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أن الله عزيز حكيم، نفصل الهاء عن العين، وهذا شأن أحرف الحلقة، عندما تتجاور يجب أن نفصل بعضها عن بعض بشكل واضح. في ظلل من الغمام، ظلل الظاء مفخمة واللام مرققة، حتى عند ورش اللام مرققة لأن الظاء التي قبلها مضمومة، فلا نقول ظلل، ظلل، ظلل من الغمام. وقضي الأمر، وقضي ننتبه إلى تفخيم الضاد وكسرها للأمر، وقضي نكسر الضاد ونفخمها جيدا، والأمر الاسم عندما نقف عليها ننتبه إلى إظهار الميم وسكونها وإظهار الراء، وقضي الأمر. وإلى الله ترقيق اللام كما سبق مرارا، وإلى ليس وإلى الله ترجع أيضا ترقيق التاء، وإلى الله ترجع الأمور. بالنسبة للقراءات، كلمة عليه في حالة الوصل فيها صلة الهاء لابن كثير، لمن اتقى الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر وتقليد ورش بخلفه، واعلموا أنكم إليه تحشرون سبقت مرارا، وكلمة إليه أيضا فيها صلة الهاء لابن كثير. ومن الناس الإمالة يقول أبي عمرو، من يعجبك قوله إدغام بلا غنة خلف عن حمزة، يعجبك قوله إدغام كبير للسوسي عن أبي عمرو. في الحياة الدنيا التقليل لأبي عمرو قولا واحدا ولورش بالخلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلاف. وهو ألد الخصام، سكون الهاء لقالون وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر والباقون يضمونها، وكما قلت الذين يسكنون نوضح عندهم السكون، وهو ألد الخصام، والذين يضمون نوضح عندهم الضم، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى، تولى وسعى حكمهما واحد، الإمالة لحمزة والكسائي وخلف، والتقليل بورش بخلفه. في الأرض النقل والسكت معروفان. وإذا قيل له، قيل مرت معنا فيها الإشمام، إشمام الكسر الضم لهشام والكسائي ورويس ويلة، وفيها الإدغام الكبير للسوسي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هنا طبعا غالبا نقف عليها، النقل لورش دائما سواء وقفنا أو لم نقف، وعند الوقف لحمزة فيها النقل والسكت، وإذا وصلنا فإن فيها السكتة يخل فين عن خلاد، خلاد نحن السكت والتحقيق، وخلف نحن السكت قولا واحدا. فحسبه جهنم ولبيس المهاد، ولبيس المهاد الدال لورش والسوسي وأبي جعفر، وحمزة إذا وقف، ومن النيس مرة أخرى إمارة نفسه ابتغاء مرضيت الله، مرضيت الإمام الكسائي، هذه انفرد بها الكسائي ولا تقليل فيها لورش. والله رؤوف بالعباد، رؤوف فيها ثلاثة البدل لورش، وفيها حذف الهمزة، حذف الواو أقصد، لأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. إذا كثير من القراء يحذفون الواو، يقولون والله رؤوف بالعباد، رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا، ثلاثة البدل لورش، ادخلوا في السلم، فتح السين هنا لنافع وابن كثير والكسائي وأبي جعفر. كافة ولا إذا بلاغنا خلف عن حمزة، وإذا وقفنا على كافة فإن فيها الإمالة للكسائي قولا واحدا، يصبح كافه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات إسكان الطاء لنافع والبزي عن ابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة. إذن نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة يسكنون الطاء ويوافقهم خلف العاشر. أما أبو جعفر ويعقوب فيخالفان ويرمان، وكذلك الكسائي وحفص والبزي وابن عامر. خطوات بالتسكين وخطوات الشيطان بالضم. من بعد ما جاءتكم الإمالة، جاءتكم لابن ذكوان وخلف مع التوسط في المد، بينما حمزة له الإمالة مع الإشباع، إشباع المد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي أولا أن يأتيهم، الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، يأتيهم فيها الإبدال بورش السوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا في ظلل من الغمام، والملائكة أبو جعفر يقرأ والملائكة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي لع الأمور، فرأها ترجع الأمور، ترجع الأمور. ابن عامر الدمشقي وحمزة والكسائي ويعقوب خلف العاشر. إذا خمسة من القراء. ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب خلف العاشر يقرؤون ترجع الأمور، وأيضا الأمور فيها النقل والسكت، النقل لورش والنقل والسكت حمزة لأنه يقف عليها. الآية الأولى تتمة أحكام الحج، واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام أيام التشريق، فالإنسان مخير بين أن يقضي يومين أو ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني أول أيام العيد الذي هو يوم النحر تكون فيه معظم مناسك الحج، في اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق يكون هناك الرمي والمبيت بمنى، فالإنسان مخير بين أن يبيت يومين أو ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن ماذا لمن اتقى، لمن اتقى يجب أن تكون التقوى ملازمة للإنسان في مناسك الحج وفي حياته كلها، لكن في مناسك الحج تكون بشكل أخص لأنه يعيش أياما كاملة في العبادة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لاحظوا هنا النفاق، يعجبك قوله، يتكلم كلاما جميلا ومعجبا، بعد ذلك يشهد الله على ما في قلبه، أيضا يقول الله يشهد على ما أقول، لكن في الحقيقة هو ألد الخصام، خصومته شديدة، وهو إذا منافق، يظهر الإيمان والخير ويبطن الكفر والشر، نسأل الله السلامة. بعدين إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، نسأل الله تعالى السلامة، كما نرى كثيرا في هذه الأيام ودائما على مدى التاريخ كان هناك مفسدون، لكن الله تعالى لا ينساهم. أكثر من ذلك، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول لي تقول هذا الكلام، أنا أفهم في الدين أكثر منك وكذا، الله المستعان، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وبالعكس، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الله رؤوف بالعباد. وهذه الآية نزلت في صهيب رضي الله عنه، وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة خرج إليه المشركون وقالوا كيف تهاجر وقد أتيتنا فقيرا لا مال لك، والآن أصبحت من الأغنياء، لا نتركك تهاجر حتى تعطينا كل مالك. فقال لهم لكم ذلك، مالي في المكان الفلاني في مكة المكرمة، يمكنكم أن تأخذوه وأنا أهاجر بنفسي إلى الله تعالى. طبعا تركوه لأنهم صدقوه، لم يذهبوا يتثبتوا من الأمر، يعلمون أنه صادق، فتركوه وذهبوا إلى ماله فأخذوه كله. عندما وصل إلى المدينة المنورة استقبله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وكلمة يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم يعني الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن زللتم، الذي يكفر بعد أن يسلم بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ولاحظوا هنا نهاية الآية جاءت عزيز حكيم ولم يقل غفور رحيم، لأن المقام لا يتناسب معه المغفرة والرحمة، إنما يتناسب معه العقاب الشديد. عزيز يعني قوي لا يغلب، وحكيم يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ نعم، الأخ أبو حفص، والأخ قارئ مبتدئ، ثم تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم لا إليه تقلقل العين، واعلموا أنكم إليه تحشرون.

ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا ويهلك الحرث، خلي الراء ساكنة، ويهلك الحرث والنسل، ليس الحرث. ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والند. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. أخذته العزة، فخم الخاء، أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه يشري، ابتغاء مرضاته. وليس يشري، لا تقلق الشيء، يشري. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات ابتغاء ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف رؤوف، بالعباد. تفخيم الراء. رؤوف، فخم الراء، نعم. والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا لا، خطوات. انتبه إلى كلمة كافة، شدد الفاء، ولا تتبعوا خطواتي، سكن الطاء، أنت قرأتها كأنها مضمومة، سكنها، خطو، أنقلها بالسكون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي من الغمام، رقق اللام، ليس من الغمام، من الغمام. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى نعم، الله لكن ترجع سكن الأمور. الميم، سكن الميم، وقضي الأمر. نعم، أحسنت. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة الله عليكم. وبركاته، بارك الله فيك، أحسنت. أعتذر شيخ، الوقف عندي وقف هنا في الغمام، نعم، يجب أن لا أقف وإلا المعنى لن يتم. نعم، المعنى لا يستقيم، لكن هو الوقف يبين أن الملائكة معطوف على لفظ الجلالة، يأتيهم الله والملائكة. لكن الوقف ليس سليما، لأنه إذا بدأنا والملائكة وقضي الأمر، فهذا لا يعطي معنى واضحا محددا، ليست هذه جملة مفيدة. بارك الله فيك، نعم، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. أخ زكريا عبيد، تقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا. يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يعني هسه شيخنا بعد العشاء إن شاء الله، أنا الأول طبعا بعد حمزة إن شاء الله. إن شاء الله بالأوجه الأربعة شيخنا إن شاء الله بقانون. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم لا، إليه الصلة أولا تحشرون. كما قرأت في الأول. طيب، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا يا أخي، انتبه يا أخ، أنكم. أخ زكريا، نعم يا شيخ. يعني دائما القصر وإسكان الميم هو الوجه الأول، أنت قرأته. أنا قلت طيب لك ماشي، الصلة قبل، يعني قبل المد، ليست قبل أيضا القصر. واعلموا أنكم إليه تحشرون، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، واعلموا أنكم إليه تحشرون. لماذا الصلة هنا مقدمة؟ لأنها جاءت في الآية بعد المد. دائما الذي يأتي بعد نأخذه قبل. طيب، الآن إذا خذ القصر مع الصلة. واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أكمل الآية يا شيخ نجيب ولا خلص فقط أرجع على هذا أعطيه؟ خلاص، بالمواقف، بالمواقف أحسن من الآية. بدل ما ظن أجيب الآية بأربع وجوه. يا نعم، أيها الذين آمنوا آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تمام يا شيخنا هيك؟ تمام، أحسنت. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هل وقضي الأمر. ينظرون فخم إلا، الراء. طيب يا شيخنا هسه بنفخمها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ الله يبارك فيكم يا شيخنا، آمين. أحسن الله فيكم، إليك. أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، قراءة ممتازة جدا، أحسنت يا أخي، أحسن الله إليك، وعلى في ميزان حسناتك، ما شاء الله، قراءة ممتازة. بالنسبة للجمع، يعني أنت ربما سألت قصدك أنه لم تعد الآية من أولها في الوجه الأخير. بالعكس، يعني هذا المفروض دائما أن تختصر، لا يشترط أن تعيد الآية كلها في أو المقطع كله من أجل كل وجه، وإنما تعيد موضع الخلاف فقط، وهذا أمر طبعا يحتاج إلى تدريب وإلى ممارسة كبيرة حتى تستطيع أن تصل إليه. بارك الله فيك، وكما قلت لك هو يعني نواة لجمع القراءات العشر، لأن عند قانون 4 أوجه يتشكل جزءا كبيرا من الأوجه الكاملة. نعم، بارك الله فيكم. إذا إن شاء الله في المرة القادمة نركز على موضوع الاختصار أيضا. يعني هنا فإن زللتم من بعد ما فاعلموا أن الله عزيز حكيم، الصلة جاءت في أول الآية والمد في آخرها، فلا داعي أن نعيد الآية 4 مرات. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قرأنا الآن بالفصل، نقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم من هنا، من عند المد. ثم نعيد فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم بالقصر، فاعلموا أن الله عزيز حكيم بالمد. فلا، بالعكس، يعني هذا الأمر هو المطلوب، خصوصا مع القراءات العشر، حتى لا يعني نختصر الوقت. نعم، بارك الله. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ إذا نكتفي بهذا القدر، نتوقف ونتابع بعد الصلاة إن شاء الله.